على بر أمان دير نسأل رحل ماشي والله عاشق رحل ماشي والله عاشق على بر أمان دير نسأل ما حنتعب أبدا ما حنتعب ما حنتعب أبدا ما حنتعب ما حنتعب أبدا ما حنتعب ما حنتعب ما حنتعب تسلم لك مهما تغربني تسلم لك مهما راح تبعد رحالة رحالة رحالة يا أمي رحالة وسهروا جنبي أيوة سهروا يحرسوني خايفين علي من الليالي دوبوني وسهروا جنبي أيوة سهروا يحرسوني خايفين علي من الليالي دوبوني تسلم لي مهما تغربني تسلم لي مهما رح تبعد رحالة رحالة رحالة يا عمري بعدي عنك حزني اكتر اه ليالي اه ليالي اه ليالي بشتاق ليلات اشوف عيونك يحضنوني ويقربوني بالسلامة يقربوني بشتاق ليلات اشوف عيونك يحضنوني ويقربوني بالسلامة يقربوني تسلم لي مهما تغربني تسلم لي مهما راح تبعد رحالة رحالة رحالة يا عمري رحالة رحل ماشي والله وعشقي على بر أمان دير نسأل رحل ماشي والله وعشقي رحل ماشي والله وعشقي على بر أمان دير نسأل ما حنتعب أبدا ما حنتعب ما حنتعب ابدا ما حنتعب ما حنتعب ابدا ما حنتعب ما حنتعب ابدا ما حنتعب تسلم لي مهما غربني تسلم لي مهما راح تبعد رحالة رحالة رحالة يا عمري رحالة